إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتنة التي تمود كمود البحر. إذا قلت باب الفتنة فتقول مضاف مضاف إليه باب الفتنة، وإذا قلت باب قلت الفتنة التي تموج كمود البحر، فتختار إما تخليها مضاف مضاف إليه وإما أنك تقطع. باب الفتنة التي، باب الفتنة التي تموج كموج البحر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق، سمعت حذيفة يقول: بين نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق أبدا. إذا لا يغلق أبدا. قال عمر: إذا لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. نعم، وصلنا في التعليق على كتاب الفتن إلى هذا الباب الذي بوبه الإمام البخاري، حيث قال: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. يا رب تصورني ولا ايه؟ انا صوروني في الكويت غصب عني، انا لا ارى تحريم هذا التصوير الفيديو، هذا في خلاف، مسألة فيها خلاف، ما احبها. قال: التي تموج كموج البحر. ما معنى وصف الفتنة بأنها تموج كموج البحر؟ ما معنى تشبيه الفتنة بموجها كموج البحر؟ قال العلماء: وجه تشبيه الفتنة بموج البحر من جهتين: الكثرة والتتابع. الكثرة والتتابع. الأمواج كما تعلمون، كما يقول امرؤ القيس: وموج أو وليل كموج البحر أرخى سدوله، كموج البحر. فموج البحر عند العرب يضرب مثلا في الكثرة، يقال: ليل كموج البحر، فتنة كموج البحر. هذا من جهة. الجهة الأخرى التتابع، أن الموج لا تأتي موجة واحدة، وإنما تأتي أمواج البحر يتبع بعضها بعضا، في التتابع، فهي فتن عظيمة وكثيرة كموج البحر في الكثرة والتتابع. ولذلك الفتنة كل معصية، فلا تزال الفتنة بالمؤمن، ولكن الفتنة العظمى المهملة هي التي تموج كموج البحر فتهلك الناس إلا من رحم الله. ووجه آخر أن الموج حين يأتي يأخذ ما يقابله، كذلك الفتن العظيمة حين تأتي تضر عامة الناس ولا ينجو منها إلا القليل أو النادر. هذا ما يتعلق بتبويب الإمام البخاري بقوله باب الفتنة التي تموج كموج البحر. طيب، هذا الحديث من حظ من في المناقشة؟ ما شاء الله، تفضل اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة يقول بين نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أكثره، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. أحسن، جزاك الله خيرا. عمر بن حفص أخرجه البخاري ومسلم. جيد، حفص بن غياث أخرج له البخاري ومسلم. إبرة لكنه تغير قليلا في أرض. طيب، كان يدلس، هل حررت وصفه بالتدليس بأنه يعامل معاملة المدلسين أم المقلين أم النذر أم ماذا؟ ذكره الحافظ في الطبقة الأولى بمعنى أحسنت، أي أنه نادر التدليس. وهنا فائدة يغفل عنها من لم يضبط علم الحديث. في رواة كثر يقال دلس عن فلان أو دلس هذا الحديث، فيأتي من لا خبرة له يقول فلان مدلس قال فيه الإمام أحمد دلس حديثا أو دلس عن فلان، نقول لا، هذا لا يكفي لوصف الراوي بأنه مدلس يتوقف في قبول مروياته، بل ربما أطلقوا هذه الكلمة في من دلس حديثا واحدا، يقال دلس هذا الحديث، لكن ليس معنى ذلك أنه يصير مدلسا ويتوقف في حديثه. من هنا يجب على طالب العلم الذي يطلب علم الحديث أن يراعي مراتب من وصفوا بالتدليس. نعم. الأعمش ابن مهران. نعم نعم، أحسنت. شقيق ما شاء الله، ما معنى مخضرم؟ طيب، أحسن، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. نعم. قال: بينما نحن جلوس عند عمر، يقول حذيفة بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، أي في الفتنة العظيمة التي ستصيب الناس. من يحفظ حديث الفتنة العظيمة التي تصيب الناس؟ قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول له يعني الفتن الصغيرة، المعاصي التي تصيب الإنسان بسبب ذنب فعله من الصغائر، هذه الصغائر يكفرها الصلاة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليس عن هذا أسألك، لا أسأل عن الفتنة الصغيرة، ولكن التي تموج كموج البحر. أي لا أسأل عن الفتنة الصغيرة، بل أسأل عن الفتنة العظيمة، متى يأتي وقتها؟ فقال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، لم تضرك. لماذا؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا، إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي لم تضرك، لم تضرك. لماذا؟ لأن هذه الفتنة العظيمة لم تقع في حياتك، ولكن ستقع بعد أن تموت. إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ أي حين تبدأ الفتنة العظيمة، تبدأ ويكسر حاجز الفتنة أم يفتح؟ ما الفرق؟ إن كسر باب الفتنة فمعنى ذلك ستزداد إلى يوم القيامة، وإن فتح بابها فيمكن أن يغلق. فقال: لا، بل يكسر، بل يكسر، أي أن الفتنة العظيمة حين تقع بموت عمر ينكسر الباب، فلن تنقطع الفتن، بل لا تزال الفتن تزداد إلى ما شاء الله. فقال عمر: إذن لا يغلق أبدا، إذا فتح باب الفتن لا يغلق أبدا. ولذلك متى كسر الباب؟ حين طعن عمر رضي الله عنه وقتل، وكان هذا أول قتل غيلة لأمير وحاكم مسلم، أول قتل غيلة من الرعية للراعي أيا كان الذي من الرعية، أول من قتل من حكام المسلمين هو عمر. وكان الأمر كما قال، إذن لا يغلق. ففتح باب الفتن بعد عمر وازداد. فبعد أن قتل عمر قتل عثمان، وبعد أن قتل عثمان قتل علي، وما زال الناس من ذاك الزمان، من ذاك الزمان إلى زمانك، وهم يتقاتلون ويتناحرون على الملك وغيره، لأن الباب قد كسر بموت عمر، فلن تهدأ الفتن، وإنما هي كموج البحر، ربما هدأت زمنا ثم تعود فتضطرب وتزداد وتأخذ وتهلك من شاء الله أن يهلك فيها. وهذا ينبئ المسلم أن يكون حذرا من الفتن، لأن الفتن لم تنقطع وإنما تزداد وتقل. فحينئذ ما سبيل نجاتك منها؟ العلم النافع والعمل الصالح. قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال لا بل يكسر. قال عمر إذن لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلت أجل أي لن يغلق باب الفتن نعوذ بالله منه. من عجيب الأمور وأمس أو قبل أمس تألم صدري ودعوت الله بالعافية. يأتي رجل كان يوما من دهره في مصر يحمل السنة وإذا به يتكلم شيئا عجيبا عن دخول الرجل إلى السينما ورؤيته لبعض المناظر التي فيها كذا وكذا وأن الإسلام لا يمنع من هذا. هذا الرجل الذي يقول هذا كان يوما من دهره في مصر من خيرة طلاب السنة، ولكن جاءت الفتن فأهلكت من شاء الله أن يهلك فيها نعوذ بالله من الفتن. الفتن تجرف الناس، تجرف الناس في العلم في الشبهات وفي العمل. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم الثابت على الحق في الفتن فقال إن السعيد لمن ابتلي فصبر، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. نسأل الله العافية وحسن الخاتمة لنا ولكم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر و فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك، قال إذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر، فجعلت أتمنى أخليه وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان. نعم. هذا الحديث نصيب من؟ صلاح تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن المسيب حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك ابن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته وخرجت في إثره فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني. نعم. فذهب النبي. بارك الله. سعيد بن أبي مريم. سعيد بن أبي مريم سعيد بن الحكم الجمحي ثقة ثبت أخرج له البخاري ومسلم. أحسنت. محمد بن جعفر. محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري ثقة أخرج له البخاري ومسلم. أحسنت. شريك بن عبد الله. شريك بن عبد الله ابن أبي نمر. صدوق يخطئ. نعم. أخرج له البخاري ومسلم. أحسن. سعيد بن المسيب إمامنا. نعم. أبو موسى الصحابي عبد الله بن قيس. طيب. قلت شريك بن عبد الله ابن أبي نمر صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أي هنا بما يحكم على حديثه إذا تفرد فهو حسن، يحكم على حديثه حسن. طيب هنا فائدة. الحافظ ابن حجر حين يقول صدوق يخطئ تارة يكون حال الرجل وسطا كما قال أخوكم بأن يكون حسن الحديث فيحتمل منه ويكون الحديث حسنا. هناك بعض الرواة قال الحافظ صدوق يخطئ، فإذا رجعت إلى الأقوال وجدتهم أنهم يدخلون في الضعفاء، فصدوق يخطئ ليست قاعدة مضطردة بأن من قيل أو من قال عنه الحافظ صدوق يخطئ أنه يكون حسن الحديث بإطلاق. ربما يكون حسن الحديث وربما يكون ضعيفا يصلح في الشواهد والمتابعات. ولذلك قال الإمام مقبل رحمه الله من قال فيه الحافظ صدوق يخطئ يحتاج أن يرجع المحقق إلى أقوال النقاد في حاله ليرجح عنده هل هذا الصدوق يخطئ، الصدوق الذي يخطئ هل هو يدخل في الحسن أم لا. طيب هذا الحديث هل بحثت فيه في متابعات أو شواهد، لا سيما أن راويه شريك بن عبد الله بن أبي نمر صدوق يخطئ، أو ما بحث؟ تابعه عبد الرحمن ابن حرملة. أحسنت. عند البزار. تابعه عبد الرحمن ابن حرملة عند البزار. طيب. وابن عفان. هل له شواهد أو متابعات من فوق؟ لا أقصد من فوق، أي هل توبع سعيد بن المسيب؟ نعم توبع. من؟ تابعه عثمان بن غياث. سعيد بن المسيب توبع سعيد عن أبي موسى، أي هل رواه عن أبي موسى أحد غير سعيد بن المسيب؟ أبو عثمان النهدي. أحسنت، أبو عثمان النهدي أخرج حديثه. من خرج حديث أبي عثمان النهدي في متابعته لأبي موسى؟ أبو موسى الأشعري. أنت ماشي من الصبح. الصحابي أقصد أن يروي يعني. الصحابي هو الذي روى. من روى الحديث بارك الله فيك من المحدثين؟ من رواه عن أبي موسى عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى؟ أيوب. أيوب الشخصي. من خرجه من العلماء؟ مسلم. مسلم. طب وليه وقع القلب اللي انا فيه ده؟ خلاص. نعم. اولا كما قال اخوكم لم ينفرد شريك، بل تابعه عبد الرحمن بن حرملة عند البزار، وايضا لم ينفرد سعيد، فقد تابعه أبو عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري، أخرجه مسلم في صحيحه، فاطمأنت النفس إلى أن شريكا لم يهم في هذا الحديث، لأنه توبع من فوق وتوبع من طبقته، فصح الحديث، وقد أخرجه البخاري ومسلم، كما أن مسلما قد أخرج الحديث السابق أيضا، وهو حديث الباب الذي يكسر، وتابع مسلم شيخه أخرج هذا الحديث والذي قبله في صحيحه كما رواه البخاري. بارك الله فيك، أحسنت. وهذا الحديث ذكره البخاري في كتاب الفتن التي تموج كموج البحر، ووجه دخول هذا الحديث في كتاب الفتن أو في هذا الباب في الفتنة التي تموج كموج البحر، وجه دخوله ظاهر، فإنه لما جاء عثمان ليستأذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري، قال ائذن له وبشره بالجنة، معها أي مع البشرى معها بلاء يصيبه. إذن الباب الأول فيه قتل عثمان، الحديث الأول فيه قتل عثمان، والحديث الآخر في الحديث الأول فيه قتل عمر، والحديث الآخر الثاني فيه قتل عثمان. هذا فيه إشارة أن الفتنة التي تموج كموج البحر منها الخروج على ولاة الأمر وقتل الأمراء. إذا قتل الأمراء هاجت الفتن التي تموج كموج البحر. لماذا؟ لأن الحاكم إذا انكسر بابه بالقتل أو بالخروج عليه فإن الناس لا يبقى لهم رأس، ويضيع الأمن، وتنتهك الأعراض، وتدمر البيوت، ويدخل الناس على الناس في بيوتهم، وتكون الدماء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يعلم وقلما خرج أناس على أميرهم إلا وكانت المفسدة من خروجهم أعظم ما كانوا يرجوه من المصلحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه منهاج السنة النبوية قال بعد هذا: وقد كان في الصدر الأول قد خرج كثير من المنتسبين إلى العلم من أهل العلم والصلاح والتقوى، فرأوا ظلما من بعض ولاة الأمر فخرجوا أرادوا أن يصلحوا، وظنوا أنهم بخروجهم يغيرون المنكر. قال: فما أقاموا دنيا ولا أقاموا دينا، فما أقاموا دنيا ولا أقاموا دينا. قال: والله يغفر لهم. قال: فلما رأى أهل العلم والسنة من ذلك ما رأوا استقر، هكذا لفظ شيخ الإسلام. هنا أبدأ بلفظ شيخ الإسلام، قال: استقر قول أهل السنة على عدم الخروج على الحاكم وإن كان ظالما، وذكروا الأحاديث وجعلوه في كتب العقائد. الذي أقول هو لفظ استقر، وهكذا قال الحافظ ابن حجر. ونقل ابن تيمية أضبط وأتقن من نقل الحافظ ابن حجر، فإن ابن تيمية كان أعلم بالحديث والآثار المتعلقة بمعتقد أهل السنة من الحافظ ابن حجر. قال الحافظ ابن حجر: وقد كان في المسألة في الصدر الأول عند بعض السلف خلاف. قال الحافظ: ثم استقر إجماع أهل السنة على عدم الخروج على ولي الأمر. أرجع إلى كلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ذلك ما حصل للحسين رضي الله عنه، فإن أهل العراق دعوه ليبايعوه، فخرج رضي الله عنه ومنعه ابن عمر وابن عباس وفلان وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: حتى قال له بعض أصحابه: لولا الشماتة أو كذا لقيدتك، يعني لربطتك. قال شيخ الإسلام: فلما أصر رضي الله عنه على الخروج قال له بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أستودعك الله من مقتول. قال: فلما أن قصد الحسين العراق لحقه من لحقه من أهل الظلم والبغي حتى أدركوه فقتلوه، وكانت فتنة عظيمة حلت بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها الحسين مظلوما رضي الله عنه. فلم يقل دينا ولا دنيا، بل إن المفاسد التي ترتبت على خروجه رضي الله عنه كانت من أعظم الفتن التي أصيب بها أهل الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن هنا تقرر عند أهل السنة الصبر على ولاة الأمر، إذ في الخروج عليهم مفسدة لا تعادل بمفسدة معصيتهم وظلمهم. انتهى معنى كلام شيخ الإسلام من كتابه العظيم منهاج السنة النبوية. إذن البخاري يذكر الفتن التي تموج موج البحر، يذكر أولا قتل عمر، ويعقب ذلك قتل عثمان، ويروي ابن سعد في الطبقات وغيره أن بعض السلف قال: لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان، لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان. فقيل له: أقتلته؟ قال: لا، ولكني كنت أعد ذكري لمساوئه إعانة على قتله. قال: لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان. قيل له: أقتلته؟ قال: لا، وإنما كنت أعد ذكري مساوئه إعانة على قتله، والآن حضرني اسم القائل، هو عبد الله بن عكيم. عبد الله بن عكيم وهو صحابي في بعض أقوال أهل العلم. فيروي ابن سعد في الطبقات وغيره إلى عبد الله بن عكيم قال: لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان. قيل: أقتلته؟ قال: لا، كنت أعد ذكري لمساوئه إعانة على قتله. قال العلامة ابن عثيمين: فإن ذكر مساوئ ولاة الأمر وإن جار يحرك غضب الناس وبغض الناس لولاتهم حتى يهيجوا على ولاتهم. يقول الإمام ابن عثيمين: ولا يعلم أن طائفة خرجت على ولي أمرهم قبل أن يبدأوا بالكلام قبل الخروج عليه. هذا كلام أئمتنا من أهل سنة قديما وحديثا. لماذا قتل عثمان؟ كانوا ينسبون إليه بعض المظالم، يقولون: ولا أقاربه. قال شيخ الإسلام: والطعن على عثمان بأنه ولا بعض أقاربه يستلزم الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى جماعة من أقاربه، فقد ولى الإمارة لعلي وهو ابن عمه، وعهد إلى أبي بكر وهو زوجته والد زوجته، وأمر عمر وهو زوج والد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والد حفصة، وولى أسامة بن زيد وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، وولى زيد بن حارثة وهو ربيبه عليه الصلاة والسلام، فالطعن على عثمان بهذا يستلزم الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا حين بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ذكر البلاء ومعها بلاء يصيبه، هذا البلاء هو قتل عثمان. فقد أخرج الترمذي أو غيره وصححه الألباني قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بنا رجل مقنع، يعني مغطي لوجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تكون فتنة هذا يومئذ على الحق. قال: فقمت إليه فأمسكت بضبعيه فإذا هو عثمان. قلت: يا رسول الله هذا؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن عثمان كان على الحق. وصحح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإذا أرادت المنافقون على خلعه فلا تخلعه له. إن الله مقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه له. ولذا لما قتل عثمان قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه حتى ألقى، فما زال صابرا حتى قتل. لذلك أصحاب الثورات يطعنون في عثمان من طرف خفي، بل إن بعضهم فقد الحياء فيصرح. وقد ذكرت أكثر من مجلس خاص وعام وبعض الخطب ما قال سيد قطب في كتابه صفحة 246 و47 مع اختلاف النسخ. يقول: لقد كانت الثورة على عثمان من روح الإسلام، وإن كان فيها بعض الأخطاء، إلا أنها في الجملة كانت موافقة لروح الإسلام. هذا في من؟ ليس في حكام زمنك، هذا في عثمان. هؤلاء يرون عثمان كان ظالما، فماذا يقولون عمن هم دون عثمان من حكام زمنك؟ سيد قطب الذي أسس الجناح العسكري التكفيري القطبي الذي هو أشد مما كان من ذي قبل حين تم اعتقاله، وكتب مذكراته في المعتقل تحت مسمى لماذا أعدموني. كل مواقع الإخوان المسلمين إلى اللحظة هذه الذي أتكلم فيها، إذا دخلتم على مواقع الإخوان في فلسطين وفي غيرها من البلاد وفي مصر تجدون كتاب لماذا أعدموني. ماذا يقول في هذا الكتاب؟ يقول: ولقد كنا وضعنا خطة إذا تعرضت الجماعة لضربة من الدولة، وكان من ضمن ذلك نسف القناطر الخيرية، ومن ضمن ذلك تدمير وزارة الكهرباء، نسف وزارة الكهرباء، ونصف وزارة ومقر التلفزيون وقتل رؤوس من رؤوس الدولة، منها المشير. هذا كلام سيد قطب. قال: ثم تم تعديل الخطة بعدم نصف القناطر الخيرية. هذا كلامهم أهل السنة، أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. لا نستحل من أهل البدع ما يستحلون من أعراضنا، وإنما نقول العلم. وأما السباب والشتام وما أشبه ذلك فلسنا منه فيه إن شاء الله. هذا فكر القطبية وفكر حسن البنا، بل إن واضع بذور التكفير هو حسن البنا كما يعلم من خلال كتبه ولكل مجلس الحديث. هؤلاء القوم يرون عثمان ظالما، فمن بعد عثمان ممن لا يمكن أن يكون ظالما؟ إذا هم يؤيدون الثورة على عثمان، فماذا يكون في الثورة على حكام المسلمين، لا سيما الظاهرون المعروفون بالظلم والاستئثار؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك كان شيخي وأستاذي في القراءة الشيخ العالم الجليل أحمد شادي، وكان شيخي في القرآن، فقد حفظت منه جملة حين كنا نتكلم عن هؤلاء، فكان يقول: الحكومة الجائرة والشباب الجاهل يفسدان الدين والدنيا. رحمه الله، رحمه الله، كان يكرر هذه العبارة وهو شيخ القراء في الستينيات. توفي إلى رحمة الله، نرجو الله له الرحمة والعافية. أحمد عبد الحميد شادي شيخ المقارئ المصرية، كان سلفيا، بلغ من العمر ما يقرب 80. تتلمذت له صغيرا حين كنا في الإمارات في عجمان، وقرأت عليه ما تيسر من القرآن، وتتلمذت له كبيرا حين استقر في بيته في شبرا الخيمة. فكان يقول: الحكومة الجائرة والشباب الجاهل يفسدان الدين والدنيا. إذن كسر الباب بقتل عثمان، بقتل عمر. بعد ذلك جاء عثمان فقتل. وقد ذكرت في الخطبة الماضية ما روى أبو داود الطيالسي من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، قال الشيخ ربيع: إسناد صحيح. وهذا أقول إسناد حسن أو إسناد جيد، فإن في بعض الإسناد من قال فيه أبو حاتم صوق. قال: لما جاء الخوارج إلى أبي ذر قالوا: تنصب لنا راية لنقاتل هذا الرجل، يقصدون عثمان. فأبى أبو ذر، ثم أتى أبو ذر عثمان رضي الله عنه فدخل عليه فسلم، ثم قال: يا أمير المؤمنين، أتحسبني من هؤلاء؟ لا والله لست منهم، بل ولا أدركهم، لن أدرك زمن خروجهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه حتى يعود السهم على فوقه. قال أبو ذر: سيماهم التحليل. ف فنزع أبو ذر غطاء رأسه ليبين أنه لم يحلق شعره، ليس من الخوارج. والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت، ما أقلتني رجلاي، ولو أمرتني أن أجلس ما قمت، ولو ربطت رجلي بعروتي قطب يعني بحبلين ما كنت أحلهما حتى تكون أنت تحلني. إيش هذا؟ إيش هذا الرقي في اتباع السنة؟ والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت، ما أقلتني رجلاي، ولو أمرتني أن أقعد ما قمت، ولو أوثقت رجلي بعروتي قطب ما كنت أحلهما حتى تكون أنت تحلني. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون عراقا جديدا. الحمد لله أهل السنة ليسوا بكهنة ولا ندعي الغيب، ولكن الأيام بيننا. حين بدأت الثورة كانوا يقولون سلمية سلمية، فخطبت فقلت والله إني لأرى برك دماء في مصر، وما كانت أريقت قطرة دم. هذا ليس من علم الغيب، هذا من علم فهم الشرع. إذا جاءت الفتنة عرفها العلماء ولست منهم، وإذا أدبرت عرفها الجهلاء. ذكرت ما يقول محمد حسان فيما سمعته بأذني، يقول خرج الناس للثورة ثم أصبحت فوضى. سمعته بأذني يقول ثم أصبحت فوضى. قلت في نفسي أنت ممن صنعها حين أخذت زوجتك وولدك إلى ميدان التحرير. اليوم أقول والله إني لأرى في مصر عراقا جديدا، إني لأرى في مصر عراقا جديدا، ولا يسرني أن تصدق فراستي، بل أرجو أن تكذب فراستي وتخطئ، وأن يحفظ الله دماء المسلمين. لكن حين نقول هذا نقوله من هذه المقدمات التي نراها. انظروا إلى الفتن. العراق هكذا بدأوا، وإلى ماذا انتهوا؟ يقول اللحيدان، أمد الله في عمر اللحيدان وبارك الله في عمر علمائنا. يقول منذ أن سقط صدام حسين، هذا لفظه، منذ أن سقط صدام حسين إلى ما وقع بعده من الفتن، فإن الفتن التي وقعت بقتله أعظم بكثير من المصالح، ولم يستقر لهم أمر. الآن في سوريا حلف الأوروبي يستدعون قوات كما فعلوا في ليبيا، في أفغانستان حين لعب الأمريكيون بأسامة بن لادن فخرج الاتحاد السوفيتي ثم استلمتهم أمريكا واحتلت أفغانستان إلى وقتك هذا. في السودان حتى وصل الأمر إلى إقامة الدولة المنفصلة وهي دولة الجنوب التي أقيمت هناك، فصارت دولة نصرانية. وهذه فتن ولا ينجيك منها إلا الله ثم العلم النافع. قتل عمر، قتل عثمان بحجة الظلم، ولذلك كان بعض السلف يقول والله لئن قتلتم عثمان لا يستقيم لكم أمر، لئن قتلتم عثمان لا يستقيم لكم أمر. ثم بعد ذلك قتل علي، وهكذا. فإن موج الفتنة يكون بقتل حكام المسلمين سواء كانوا عدولا أو كانوا ظالمين جائرين. من قرأ؟ بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: حدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان: سمعت أبا وائل قال: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها فيطحن فيطحن فيطحن فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. هذا حديث من صاحب هذا الحديث؟ إذن طيب، ما في أحد؟ طيب. حدثني بشر بن خالد ثقة أخرج له البخاري ومسلم، أخبرنا محمد بن جعفر هو جندر ثقة أخرج له البخاري ومسلم، ثقة صحيح الكتاب، إلا أن في حفظه بعض الضعف. شعبة شعبة، سليمان الأعمش، أبو وائل شقيق. قال: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ هؤلاء أناس كانوا يرون أشياء يحتاج فيها عثمان إلى نصيحة، وهذا أمر لا ينفك عنه إنسان، فإن الإنسان مهما بلغ من التقى والعلم والعدل والخير لا بد أن يحتاج إلى نصيحة، إلى بعض ما يمكن أن يخفى عليه وأشباه ذلك. ألا تكلم هذا؟ هكذا رواه البخاري. وعند مسلم: ألا تكلم عثمان، أي ألا تنصحه؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. قد كلمته سرا بيني وبينه، كما رواه البخاري في موضع آخر كما أقرأ من طريق سفيان قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. ولفظ مسلم كما أقرأ: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح بابا، أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. هذا هدي الصحابة في نصيحة ولي الأمر، أن يسروا إليه بالنصيحة. وقد ذكرت ما روى الإمام أحمد في المسند من طريق ابن أبي أوفى، وقال الألباني: إسناد جيد، كما في السنة لابن أبي عاصم، أن ابن أبي أوفى قال: وقد أبقى غلام له فلحق بالخوارج، فقال ابن أبي أوفى أين ذهب؟ قيل قد لحق بالخوارج، فقال ابن أبي أوفى لعنة الله على الأبعد، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب النار. قال فقلت يا صاحب رسول الله إن السلطان يصنع كذا ويصنع كذا ويصنع كذا. قال فغمز في ذراعي غمزا شديدا فقال إذا رأيت منه ذلك فأته بيته سرا فانصحه. صححه الألباني في السنة لابن أبي عاصم تحت حديث ابن أبي عاصم نفسه، وهو من رأى من أميره شيئا فلا يبدي له علانية، وليأته وليحلو به وليأخذ بيده، فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه. انظر أسامة بن زيد يقول أنا أنصح وأكلمه سرا لا أفتح بابا من أبواب الشر، فإن الناس إذا هيجوا على ولاة أمورهم هاجوا وانقادوا لمن يهيجهم، لا سيما إذا كانوا مقهورين مغلوبين مظلومين، وكان الحاكم جائرا فاسقا ظالما مستأثرا بالحقوق فهو أدعى للفتنة، وحينئذ تحصل الدماء ويكون دمار البلاد والعباد كما هو مشاهد قديما وحديثا. قال هنا على قول أسامة إني أكلمه في السر، لخصت لكم فقرات مختصرة أحب أن أسمعكم إياها لأهل العلم. قال الحافظ قوله كما أقرأ قد كلمته ما دون أن أفتح بابا. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا قال أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر، بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها. وقال الحافظ أيضا في رواية سفيان إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، عند مسلم مثله، لكن قال بعد قوله إلا أسمعتكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح، يعني لا أكلمه إلا ما مراعاة المصلحة بكلام لا يهيج به فتنة. وقال الحافظ أيضا فقال أسامة قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا، أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة، ثم عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميرا، بل ينصح له في السر جهده. وقال الإمام عياض قال مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام، لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. قال الحافظ: وفي الحديث تعظيم الأمراء والأدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير. انتهى. قال أسامة: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يعني أنا لا أذهب إلى عثمان وأكيل له المديح، وإنما معتدل في كلامي، أنصح برفق الوليد ولا أذهب أمتدح الأمير. لماذا؟ قال: بعد ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل برجل وذكر الحديث، وهذا في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يمتثل لما يأمر ولا ينزجر عما ينهى. فهذا باب الفتنة التي تموج موج البحر، ورأس موجها الخروج على السلطان كان برا أو فاجرا. نسأل الله العافية. طيب، حدثنا عثمان بن الهيثم عبد الرحمن عندك، حدثنا عبد الله بن محمد هاني، خدت أجازة كبيرة عندك، حدثنا أبو نعيم عندك، حدثنا بدل بن المحبر محمد عندك يا محمد، ما شاء الله يكفي إن شاء الله.